بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، فكما تعلمون أن هذا هو الدرس الأخير، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، لدينا بعض المسائل مما بقي مما وعدت بالإشارة إليه بما يناسب المقام، وبهذا ننهي كتاب الجهاد. ثم بعده إلى الأذان ما تبقى من الوقت مع أسئلتكم، وآمل أن وفق للإجابة عليها وعلى أغلبها. ثم بعد ذلك، بعد الأذان، نبدأ فيما بقي من إن إبراهيم كان أمة، ونواصل كما وعدنا في الدرس الماضي بعد العشاء إن شاء الله، حتى ينتهي الموضوع كحد أقصى إلى الساعة 10:00، مع أنني آمل إن شاء الله ألا نحتاج إلى ذلك، أن ننتهي أيضا قبل ذلك، لكنها حقيقة موضوعات مهمة، والمراد هو سماعها وتسجيلها أيضا وبثها. وأريد أن أنبه إلى أو أشير، وإن كنت سأشير إن شاء الله بعد ذلك في آخر الدرس، لكن قد يخرج البعض، إلى أن الدرس نظرا لأنه سيبدأ في منتصف شعبان، الدراسة هي ستبدأ في منتصف شعبان بإذن الله، فإن مد الله جل وعلا في الأعمار ونسأل الله أن يبارك فيها، نلتقي في أول أسبوع، وإن حدث تغيير فستجدونه في موقع المسلم. آمل من الأخوة مراجعة موقع المسلم في قبل الدراسة بأسبوع للنظر عن تحديد متى يبدأ الدرس بدقة. لماذا؟ لأننا قد نغير هذه السنة، لا أقول إن هذا قرارا، وإنما هو محاولة للنظر، وأنا أستمع إلى آرائكم أيضا وأستفيد منكم، أنه قد نأخذ دورة قبل رمضان حتى لا نضطر إلى التدريس في رمضان، لأنني لاحظت في السنة الماضية أن الأخوة يعانون من أجل المجيء للدرس في رمضان، فقد نأخذ دورة قبل رمضان يعني تكفي عن دروس رمضان، وهي غالبا في رمضان 3 دروس. فأقول هذا يدرس من قبل الأخوة المشرفين على هذا الدرس، بالنظر أيضا إلى اقتراحاتكم، من عنده رأي في هذا الموضوع أن يضعه في الصندوق أو يرسله إلى موقع المسلم وهو محل العناية بإذن الله. ولكن مبدئيا الأسبوع الأول هو الذي سيكون، لأنهما أسبوعان، فلما نقول الأسبوع الثاني وقد لا نأخذ في رمضان معناه ليس هناك شيء، ففضلت أن يكون الأسبوع الأول من الدراسة إن شاء الله هو أول الدرس. نعود إلى بعض الموضوعات التي أريد أن أقف معها قبل أن أنتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. هذا أحد الأخوة أرسل رسالة جزاه الله خيرا، ويشير فيها إلى أنه من الملازمين للدرس، ولكنه لأول مرة أن يكتب فيها، فأنا أعتب على الأخ، أقول ما دمت من الملازمين قديما وأعطاك الله هذه القدرة العلمية وبخاصة في تخريج الأحاديث، كنت أتمنى من الأخ أن يتواصل معنا في كثير من المسائل، والدرس منكم وإليكم في الحقيقة. أحيانا أحد الأخوة في طرف المسجد أو في وسطه يرسل لي فائدة أو درس أو تخريج حديث وأنقله لكم، لست إلا واسطة، كما أن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى هو الذي رأى الأذان، ولكن الذي أذن هو بلال رضي الله تعالى عنه. فهكذا حكمة الله جل وعلا، اختلاف التخصصات والقدرات، ويفوت علي أشياء تستدركونها أنتم من خلال هذا الدرس. فأشكر الأخ على ما ذكر، لكن أشير إشارة إلى بعض ما ذكره هنا. يقول أن في كتاب لفريد عبد العزيز الجندي لتخريج في تخريج لكتاب منار السبيل، ويثني عليه الأخ، وأنا لا أحكم عليه لأنني لم أطلع على هذا التخريج، لكن أشير إلى الكتاب ليكون موجود لدى الأخوة فيما يتعلق بهذا الجانب. ذكر الأخ ما يتعلق في حديث ابن عمر أو أثر ابن عمر مر على رجل فسلم عليه، فلما قيل له إنه كافر قال رد علي سلامي. قال إن الأخ يعني هذا المخرج قال إنه حسن، وأخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد مختصرا إلى آخره. وهذا الموضوع ذكرت لكم أنه ضعيف، وتتبعت أيضا زيادة في العناية بهذا الأثر، والراجح أنه ضعيف. والقول بأنه حسنه بعض العلماء، نعم هناك حسنه من العلماء بعضهم، ولكن فيه ضعف. والشاهد أن طلب رد السلام على ثلاثة أقوال. هناك من منع ذلك، قالوا إنه سئل الإمام مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقي له ذلك، قال لا، فهذا مذهبه، واختاره ابن العربي المالكي. وقالوا ومن المعلوم أنه لا يعقل أن يرد السلام بعد وقوعه، فقوله ولا يستقي له أي لا، الإقالة لا تمكن. بينما مذهب الشافعية كالحنابلة في استحباب الاسترداد، وبعضهم قال السنة، وبينت أنه إذا لم يثبت فيه أصل يعتمد عليه فلا يحرجه. ثم الأخ أيضا أكد في حديث أنس أمرنا أو نهينا أو أمرنا ألا نزيد أهل الذمة على وعليكم. قال الألباني لم أجد في المسند. قلت وبينت في الدرس الماضي أنه قال الزريابي أنه موجود، وذكرت رقم الصفحة والجزء، وبينت أن الحديث حسن، والأخ أكد ذلك وذكر عدة مراجع من خلال هذا الكتاب أيضا. قال أخرجه الإمام أحمد وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد والحافظ بن حجر، وقال إسناده جيد، وبعضهم وقال الهيثمي رجال الصحيح، وأكد المعنى في مسلم، والله أعلم. فالشاهد أن هذا ما أراد الأخ فيه. في فقط هنا ملحظ، بعض الأخوة أرسل الرسالة، ما أدري يقول سمع بعض طلاب العلم أو أنه يقول أن لفظة لما تقول لليهودي أو الكائن السلام، أو يقول لك السلام عليكم وتشك فيه، ما تقول وعليكم. الأخ يقول إنه سمع أحد طلاب العلم يقول لا تقول عليكم، إنما الصحيح تقول عليكم. لماذا؟ يقول لأنك إذا قلت وعليكم أي كأنه علينا وعليكم، كأنه اعتراف بأنه علينا. لما يقول السلام عليكم تقول عليكم أي عليكم السلام. فيا أخوان هذا التعليل عليل، هذا التعليل عليل. لماذا؟ لأنه في مقابل النص، وقد ثبت في الصحيح في مسلم وغيره أنه وعليكم. فإذا جاء أخوان النص لا داعي نتكلف تأويلات لا تتساب. نحن خاصة في هذا الزمن مع كل أسف هناك أناس يحكمون بدل أن تعود العقول إلى النصوص، أصبحوا يعودون النصوص إلى عقولهم. نعم، ولعل هذا الأخ الذي أو هذا طالب العلم الذي قال هذا الكلام لم يطلع على هذه الرواية أو تثبت عنده، مع أنه ما تحتاج تثبت عنده، هي في مسلم وغيره يعني. فأقول لعله لم يطلع عليها ألتمس له العذر، لكن يجب أن هذا النصوص والإقدام عليها ما دام ثبت وعليكم. وقد تتبعت رجعت مرة أخرى من باب التأكد في عدة مصادر الرواية ثابتة وعليكم ليس عليكم كما قال الأخ. فنقول هذا التعليل عليل ولا يثبت إليه إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لو فتحنا هذا الباب باب عرض النصوص الثابت على عقولنا القاصرة ماذا يحدث؟ هذا هو مذهب أصحاب من يسمى بالمدرسة العقلية الباطلة الجائرة، وهم أبعد ما يكون عن العقل. نعم، فيجب أن يكون للنصوص مهابة واحترام وتقدير، وأن نخضع نحن للنص ولو قصر فهمنا عنها، والله أعلم. مسألة أخرى من المسائل المهمة التي كثر السؤال عنها ومرت مرور سريع، جزيرة العرب، هل يجوز قراءة الكفار في جزيرة العرب بجزية؟ هذه مسألة مررنا عليها أن الصحيح أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، في خلاف قوي بين العلماء وبينته وفصلت فيه، وبينت في النهاية أنها تؤخذ من جميع الكفار، وهذا ما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وهو ما رجحته، والأدلة على ذلك قلت متوافرة ومتظاهرة. نعم، أما كفار العرب فقد ذكر العلماء أنه لا حاجة لبحث هذا الموضوع، لأنهم قد أسلموا جميعا، كفار العرب يعني في الجزيرة قد أسلموا جميعا، فلا حاجة إلى بحث هل تؤخذ الجزية منهم أو لا. أما المرتدون في شيء آخر، الارتداد غير أن يكون الكافر كافرا أصليا، المرتد ليس له إلا القتل. فإذا نخلص على ما انتهينا منه سابقا، السؤال هنا ما هي جزيرة العرب؟ جزيرة العرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحديدها كما تعلمون فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى قبل موته كما في حديث ابن عباس في الصحيح قال أو أوصى عند موته بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال البخاري وقال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة ابن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال يعقوب: والعرج أول تهامة. وفي مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. إذا الحديث هذه صحيحة ثابتة صريحة واضحة. إذا ما هي جزيرة العرب؟ جزيرة العرب كما قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله وشفاه يحدها غربا بحر القلزم، والقلزم مدينة على طرف الشمال يقال بحر الحبشة وهو المعروف الآن بالبحر الأحمر، ويحدها جنوبا بحر العرب ويقال بحر اليمن، وشرقا خليج البصرة الخليج العربي. والتحديد من هذه الجهات الثلاث بالأبحر المذكورة محل اتفاق بين المحدثين والفقهاء والمؤرخين والجغرافيين وغيرهم، ويحدها شمالا ساحل البحر الأحمر الشرقي الشمالي وما على مسامته أي حدوده شرقا من مشارف الشام الأردن حاليا ومنقطع السماوة من ريف العراق، والحد غير داخل في المحدود هنا، والحد غير داخل في المحدود هنا. هذا كل كلام بكر أبو زيد في كتاب عن جزيرة العرب، فأنا أحيل إلى هذا الكتاب المهم. وكلمة الشيخ أعيدها مرة أخرى، قال: والتحديد من هذه الجهات الثلاث بالأبحر المذكورة محل اتفاق بين المحدثين والفقهاء والمؤرخين والجغرافيين وغيرهم. قال أيضا، نقول عفوا ليس من كلام الشيخ هنا، وهذا اضطرار وهذا اضطر العالمين للإذعان بحدود جزيرة العرب، وما كابر في هذا إلا جاهل بكلام المحدثين والفقهاء والمؤرخين والجغرافيين. ولكن أهل العلم المخالفين، هناك من يزعم بعضهم أن العرف الشرعي لا يتناول هذا الذي اتفق عليه أو اتفق عليه الناس، بدليل أن الصحابة ما أجلوا يهود اليمن، وأن بعضهم أجلاهم إلى تيماء أو شمال الجزيرة ونحو ذلك. معنى هذا الكلام أن هناك من الفقهاء من قال العرف الواقعي غير العرف الشرعي الفقهي، فإن المراد بالحديث لا ينطبق على ما ورد في ما اتفق عليه مما ذكرنا سابقا. ولكن هذا الكلام أقول فيه نظر، نقول هذا واستدل بهذه الأدلة، هذا الكلام فيه نظر. فالصحيح قال العلماء أن إقرارهم في هذه البلاد من باب المصلحة أو السياسة الشرعية، لا من باب أن هذه الأماكن ليست من جزيرة العرب. لا يعني أن خيبر ليست من جزيرة العرب، ولا اليمن ليس من جزيرة العرب، ولا تيماء، وإنما المصلحة أو السياسة أو مراعاة الظروف والزمان كلها تؤكد هذا. والدليل على ذلك، نعم، فما أشرنا إليه مما فعله بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومما يدل على أن الأصل في لفظ جزيرة العرب شموله لأرجائها ما ذكره المغيرة ابن عبد الرحمن في البخاري، وقد مر وعندما ذكرنا قبل قليل أنه قال في حديث المغيرة أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن، يعني أراد أنها ليست خاصة بمكة المدينة، لأنك الآن يطرح في بعض وسائل الإعلام منسوبا لبعض طلاب العلم أن جزيرة العرب ليست إلا مكة والمدينة، وهذا القول ضعيف. الصحيح أن جزيرة العرب كل ما شرعنا نص جزيرة العرب، وهي الحدود التي واضح بحدودها بخريطتها كما تعلمناه ونحن أطفال، نحن درسنا ونحن أطفال أن جزيرة العرب هي هذه الحدود. لماذا تغيرت الآن؟ لماذا أصبحت فقط مكة والمدينة؟ يمكن يتغير الجانب من ناحية المصالح والمفاسد، الحكم الشرعي يراعى فيه المصالح والمفاسد، التدرج. أما أن تغير الواقع والحقيقة هذا سيترتب عليه شيء آخر. فالصحيح أن جزيرة العرب كما ذكر وكما أشار هنا، فلهذا ولذلك أيضا وعن عبد الرحمن بن المغيرة وقد مر، ويشهد لصوابه ما صح عند أحمد بن أبي شيبة والبيهقي وصاحب الحلية عن أبي عبيدة قال: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا أعيده مرة أخرى لأهميته ويشهد لصوابه أن الجزيرة العرب ليست فقط مكة والمدينة كما يذكر البعض، وإنما هي أشمل من ذلك كما يطلق عليها عرفا واصطلاحا وتاريخا أن كلها جزيرة العرب. يشهد له أن آخر ما وهذا ما صح عند أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي وصاحب الحلية عن أبي عبيدة قال: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبياء مساجد. أين الشاهد هنا؟ أنه ذكر نجران، أنه ذكر نجران وهي في حدود اليمن كما تعلمون من جزيرة العرب. نعم، بل إن طائفة من أهل العلم كما مر يرون أن إخراج اليهود من اليمن متحتم على الرغم من إقرارهم عليها لاحتمال أن يكون الإقرار من باب المصلحة أو السياسة الشرعية، وأنه لم يكن بوسعهم أن يجلوهم، وممن ذهب إلى ذلك الصنعاني رحمه الله. إذن فنقول خاصة أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعث معاذ إنما كان أول الأمر، والأمر بإخراجهم جاء متأخرا قبل موته صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا هو ما أشرت إليه، وأحيل أيضا إلى بحث بعنوان جزيرة العرب بين التشريف والتكليف. جزيرة العرب بين التشريف والتكليف أعده المكتب العلمي في موقع المسلم، وقد أشرفت على هذا البحث ومنشور في موقع المسلم. هذا قدمته قديما لبحث قدم في قطر. وأيضا من أراد توسع في هذا الموضوع أو عنده بحث، أنبه أن مجلة الأمة التي تصدر من قطر توقفت المجلة، بدأت تصدر كتاب دوري، أصدرت كتاب عن جزيرة العرب، كتاب جميل جدا، جمعت فيه بحوث قوية للشيخ بكر أبو زيد، وأدخلت فيه هذا الكتاب وغيره من العلماء، يكون مصدرا للرجوع إليه، فهو جميل وجيد وموثق وموجود في وزارة الشؤون الإسلامية في قطر، ما يسمى بمجلة الأمة أو رسالة الأمة، ومن يطلبه يرسلونه له، والله أعلم. أيضا نواصل من المسائل التي وعدت بها قبل درسين ما يتعلق بالأمان والهدنة. وقلنا إن الأمان يتعلق بالأفراد، الأمان يتعلق بالأفراد، يمكن أن يعطيه ولي الأمر، يعطيه أمير قبيلة، أمير قرية، رئيس مركز، يعطيه فرد. وذكرت حديث أم هاني: قد أجرنا من أجرت، من أجرت يا أم هاني. وكذلك حديث علي رضي الله عنه أن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن ذكرنا أن الشروط لابد أن يكون مسلما، الذي يعطي الأمان للكافر أن يكون مسلما، لابد أن يكون عاقلا، وأن يكون مختارا لا مكرها. وذكر العلماء من الضوابط أن لا يكون فيه ضرر على المسلمين كأن يكون جاسوسا أو حو ذلك، وأن لا يتعدى، بعضهم ذكر قال أن لا يتعدى 10 سنوات، وهذا فيه خلاف والله أعلم. فالشاهد هذه شروط، بمعنى أي واحد مسلم يعطي أمان لمسلم فإنه هنا يترتب الأحكام التي ترتب على الأمان من حرمة ماله ودمه. ولذلك الذين يتساهلون في الدماء وفي حقوق المعاهدين أو الذين لهم أمان أمر خطير جدا، والنصوص أمامهم صريحة، ولعل يعقب على ذلك في آخر الدرس بإذن الله. المقصود أن الأمان يصح، يعني مثل الواقع عندنا الآن، إنسان يأتي بكفيل، يعني يصير هو كفيل فلان، كفيل فلان، خلاص هذه الكفالة تعني الأمان. لكن سأسأل سائل وقد سأل البعض: هل يجوز لي أن أستخدم كافرا؟ العلماء فرقوا بين أن يستوطن أو أن يأتي لعمل. الاستيطان لا يجوز، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، هذا حديث صريح واضح لا لبس فيه. أما أن يأتي لعمل فيه تفصيل، إن كان يمكن أن يقوم غيره بمقامه فلا يجوز أن يستخدم. يعني شخص يأتي بخادمة كافرة نصرانية يهودية بوذية لا يجوز، لأنه يستطيع أن يأتي بخادمة مسلمة. بعض الأخوان يقول: أنا أتي بها حتى أدعوها للإسلام. لا يا أخي الكريم، أتي بمسلمة. لكن نحن نفرق، نقول إذا جاءت، وهناك من أخطأ مثلا بالمجيء بها أو للسبب الآخر سأذكره، هنا تدعى إلى الإسلام. إذن نقول لا يجوز، هذا القول نعطيكم الراجح، لا يجوز أن يؤتى بكافر في جزيرة العرب، نتحدث نحن عن جزيرة العرب، إذا كان بالإمكان أن يؤتى بغيره. لكن إذا كان لا يمكن أن يؤتى بغيره، لا يوجد في هذا التخصص إلا كافر، فالقول الراجح أنه يجوز أن يؤتى به بقدر الحاجة فقط عددا ومدة إذا ما وجد يقوم بهذا الأمر من المسلمين فيجوز أن يأتي به إذا كان كافرا. واستدل العلماء بما فعله بعض الصحابة، كان حتى في عهد عمر يوجد بعض الكفار في المدينة الذي محل إجماع أنها من جزيرة العرب يؤتى به للحاجة فقط إذا لم يوجد من يقوم مقامه، وفي الوقت نفسه أيضا يكون مؤقت حتى يؤتى ببدل منه. ونقول هنا أيضا يسعى لإسلامه، يسعى لدعوة الإسلام. أما أن يستخدم الإنسان من الكفار، كم الآن في جزيرة العرب من الكفار؟ كنت في دولة خليجية قبل أيام يريدوا أن يقيموا أكبر كنيسة في الشرق الأوسط. لماذا؟ قالوا عندنا يهود ونصارى، جئنا بهم للحاجة. هل هذا صحيح؟ يعني وصل عددهم من الكثرة إلى أن قرروا أن يقولوا نأتي بهم كنيسة. الآن العمال الموجود، هؤلاء العمال المتخلفون أو الذين على كفالات من الكفار وغيرهم من اليهود والنصارى، عندهم كنائس. صحيح أن كنائس مخفية، لكن في مطالبات دولية الآن باسم حقوق الإنسان أن تكون كنائس معلنة. لا نساهم في هذا أيها الأخوة بالإتيان بالكفار. فالصحيح نقول أنه لا يجوز أن يؤتى بالكافر في جزيرة العرب، وجزيرة العرب هي بالحد الذي أشرت إليه تشمل الجزيرة بما هو عرفا وواقعا وتاريخا، وهو الاتفاق الذي نسبته وذكرته للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله. أما إن اضطر الإنسان لذلك أو حاجة ملحة فيأتي بمقدار الحاجة عددا ومدة، أي إذا استغنيت عنه بعد أيام أو شهر أو سنة ترسله إذا لم يسلم، والله أعلم. المسألة الثانية فيما يتعلق بالهدنة. الآن انتهينا من الجزية وبيناها، الجزية وهي التي تؤخذ من العموم وهو الاستيطان. أما الهدنة فيعنى بها الهدنة مع الكفار الآخرين، مع الأعداء في بلد آخر. إذن عندنا جزية وأمان وهدنة، فسواء كان الكفار في بلدهم الأصلي أو قد اغتصبوا أرضا. يعني مثلا اليهود الآن في فلسطين اغتصبوا فلسطين، ليست أرضهم إطلاقا. والذين في بلادهم الأصلية كغيرهم من بلاد الكفار الموجودة يكون هو بلده الأصلي. ما حكم عقد الهدنة؟ أولا الهدنة لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه. نعم اختلف العلماء هل الهدنة عقد لازم أو جائز، سيأتي تفصيله إن شاء الله وكل معناه. اختلف أجاز العلماء، العلماء مجمعون على مشروعية الهدنة، العلماء مجمعون على مشروعية الهدنة بشرط أن يكون هناك حاجة إليها، أي في ضعف من المسلمين أو خوف من الكفار. ضعف من المسلمين لا يستطيعون أن يقاتلوا عدوهم، أو خوف من أن يهجم عليهم الكفار. بل حتى ذكر العلماء ومن نصر هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين أنهم حتى لو طلبوا منا مالا أن نعقد معهم الهدنة، قال نعم إذا قامت دواعيها وأصبحت ضرورة، لأن المال أرخص من الدماء ومن استباحة بلاد المسلمين. إذن الهدنة نقول أنها عقد جائز أو لازم، أي مشروعة وهذا محل اتفاق. وثانيا متى تكون؟ في حالة ضعف المسلمين، ولا تكون في كل وقت. الثالث هل هي مطلقة أو محددة؟ اختلف العلماء على قولين، بعضهم قال لا بد أن تكون الهدنة محددة، الذين قالوا لا بد أن تكون المؤقتة اتفقوا على قولين أو اختلفوا على قولين. منهم من قال لا تزيد عن 10 سنوات، أنها الهدنة لا تزيد نعم عن 10 سنوات، وهذا ذكره بعض العلماء وهو أيضا قول في المذهب نعم أنها لا تزيد، وقال به جمع من العلماء وأخذوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما هادن وصالح قريشا، لأن الهدنة كانت 10 سنوات. القول الثاني من الذين قالوا لا بد أن تكون مؤقتة، قالوا يجوز أن تزيد على 10، قد تكون 20، لكن لا بد تحدد 20-30 على حسب المصلحة، على حسب المصلحة. هذا القول نعم، وهذا أيضا القول من قال به الإمام أحمد أن حسب المصلحة، لأنه قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال 10 سنوات ليس على سبيل النهاية، إنما على حسب المصلحة، فيجوز بعد 10 أو 15 عاما أو 20 سنة إذا رعي في ذلك المصلحة. هذا القول الأول أنها لابد أن تكون مؤقتة بوقت. القول الثاني أنه يجوز مطلقا بدون تحديد للمصلحة، بدون تحديد عفوا أن تكون مطلقة، أن تكون مطلقة بدون تحديد مراعاة مصلحة. ولكن الفرق بين القول الأول والثاني أن القول الأول يقولون لازمة إلا إذا هم نقضوها، الثاني قالوا لا ليست لازمة، إنما هي عقد جائز يجوز نبذه في أول في أي وقت، يعني يجوز أن يعقد مع دولة كافرة يقول عقد بيننا وبينكم هدنة، لكن يستطيع أن ينقضه المسلمون بعد سنة واحدة بعد شهر. وممن نصر هذا القول وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية، الحقيقة هذا القول مع أنه قد يكون مستغرب كيف تكون مطلقة، لكن انتبهوا ما تكون دائمة، يعني عندنا ثلاث: مؤقتة بوقت، مطلقة، دائمة. أما دائمة فلا. نعم، القول بأن يجوز أن تكون هدنة دائمة لا يجوز، حتى وضح هذا المسألة. أن تكون مقيدة بوقت، هذا الذي ذكرت فيه القولين 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات. القول الثالث وهو الراجح وأختاره شيخ الإسلام أن تكون مطلقة لكن ليست دائمة. انتبهوا الفرق بين الثلاث. يعني الآن خذوا مثال إسرائيل، مشاريع السلام المطروحة الآن يقول دائمة. الآن مشاريع المبادرات التي تطرح من الدول العربية كلهم ينصون عليها على أنها دائمة، يعني أن يعطى صك لإسرائيل أنها ملك لهم، أن فلسطين ملك لهم، واعتراف بها وتبادل الدبلوماسي معها وغير ذلك، هذا لا يجوز ومخالف للشرع جملة وتفصيلا، فلا ينظر إليه. ولم يرجع هؤلاء الذين صاغوا هذه المبادرات إلى الشرع أصلا مع كل أسف. فإذا القول بأن الهدنة دائمة كما يراد الآن مع اليهود هذا قول باطل، وقلت لك مبادرات التي تقام قيمة من قبل جماعة الدول العربية وغيرها كلها تقول على أنها دائمة، هذه لا يلتفت إليها. أما أن تكون مطلقة فالصحيح قال شيخ الإسلام نعم جائزة، وهو عقد جائز لا لازم، أي متى ما تقوى المسلمون ووجدوا في أنفسهم قوة نبذوه إليهم، قالوا ينتهي العقد الذي بيننا وبينكم بعد سنة بعد 10 سنوات بعد 20 سنة. فخلاصة الأمر أن تحديدها بعشر سنوات أو بأكثر أو أن تكون مطلقة أقوال لأئمة من العلماء وهي أقوال معتبرة، من أخذ بقول منها وترجح لديه قول فله مستند. حددها بعشر سنوات كما قال بذلك جمع من العلماء، أو أكثر من ذلك كما أيضا قال به آخرون، أو قالوا كما قال شيخ الإسلام أنها مطلقة، فهذا أيضا قوي بس بشرط أن يكون عقدا جائزا ينقذ في أي وقت بعد إبلاغهم وإعلامهم. أما القول بأنها الهدنة دائمة هذا قول باطل لا يلتفت إليه. هذه الأقوال متى تنقض؟ ينقض العقد إذا قلنا أنها جائزة، فنحن نقول متى ما رأى المسلمون أن ينقذوها فليفعل، لكن بعد إبلاغهم، لأنه لا بد أن يخبرون بذلك، وكما بين الله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، من النبذ سواء خفت منهم أو أنك استغنيت عن هذا العقد، فهي على عدة حال. أما الذين قالوا إنها مؤقتة يعني بزمن معين قالوا فهو عقد لازم لا يجوز أن ينقض إلا أن ينقضوا العهد هم، إذا نقضوا العهد هم فقد انتهى كما فعلت قريش، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح مكة قبل يمضي سنوات، قبل يمضي 2 أو 3 سنوات مع أن العقد 10 سنوات. لماذا؟ لأن قريشا نقضوا العهد حين ساعدوا حلفائهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ ينتقضوا العهد، والدليل قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟ الآيات. أثنين: أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نرى منهم خيانة، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم بهذا العهد الذي بيننا وبينهم لقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. الحالة الثالثة: أن نخاف منهم نقض العهد، فهنا لا يلزمنا أن نبقى على العهد ولا يجوز لنا أن نقاتلهم، بل ننبذ إليهم على سواء، وإليه الإشارة في قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وهذا من باب العدل، وهذا الدين هو أعدل الأديان وأسماها. أما إذا قلنا إن العقد جائز أي مطلقة ولا بد أن يكون جائزا ليس لازما، فهنا يجوز أن نخبرهم في أي وقت سواء خفنا منهم أو لم نخف إذا تقوى المسلمون. المسألة نقول إذن في هذه الحالة أمامنا ماذا يترتب على نقض العهد، ماذا يترتب على نقض العهد؟ نقول إذا رأى الإمام أن المصلحة في إنهائه، نعم، أو متى ينتهي متى ينتهي العقد أو الأمان، متى ينتهي الأمان بعبارة أدق، متى ينتهي الأمان للمستأمن أو المستأمن، إذا رأى الإمام أن المصلحة في إنهائه، نعم، ولا بد من إخبارهم بذلك، انقضاء مدة الأمان، وهذا كله أيضا يدخل في الهدنة المطلقة، يدخل في الهدنة المطلقة، انقضاء مدة الأمان المحددة في الأمان، إذا أيضا رد المستأمن الأمان الذي أعطي له، عودة المستأمن إلى دار الحرب واستيطانه بها، ارتكاب المستأمن الخيانة لأنها نقيض الأمان إما بتجسس أو غيره والله أعلم. وخلاصة الأمر أن الأمان أو العهد أو أخذ الجزية يجعل دماءهم معصومة ومحرمة وأموالهم، ولا يجوز أن يغدر بهم. يأتي السؤال، من هو الذي له حق أن يخرج اليهود والمشركين من جزيرة العرب؟ هذا لإمام المسلمين ولولي الأمر، لأن الخطاب كان لهم أخرجوا، وعمر يقول لا أخرجنا، وهذا في عهد الصحابة، ومع ذلك تراعى فيه المصلحة في هذه الحالة وتراعى المفاسد والضرورات، أما الفرد فليس مكلفا بذلك، نعم فليس مكلفا بذلك، وهذا خطأ وقع فيه بعض الناس هداهم الله. الخطاب ليس لهم، الخطاب ليس لهم، الخطاب للمسؤول، وإذا قصر في مسؤوليته فلست أنت مسؤولا عن تقصيره، إنما علينا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ نعم، وما على الرسول إلا البلاغ؟ وهذه قضية أيها الأخرى يتساهل الإنسان أو بعض الإخوان يأخذهم الحماس دون الرجوع إلى دلالات النصوص الشرعية، فنقول إذن أن المسؤول عن التنفيذ هو من له الأمر، ومن يحدد ذلك أيضا هم العلماء الذين يحددون هذه المسائل العويصة، نعم هم العلماء. بقيت ماذا للمستأمن؟ كما قلت فيه مسألة أخيرة أختم بها كتاب الجهاد قبل أن أعود الآن للأسئلة. هذه المسألة أيها الأخوة، هل كل إنسان في بلد المسلمين معصوم الدم؟ فيه نظر، أما المسلم فمعصوم الدم إلا من وقع، نعم، فيما بين الله جل وعلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في دم المسلم، لا يحل دم المسلم إلا في إحدى ثلاث، لا يحل دم المسلم إلا في إحدى ثلاث، هذا حديث نص وقطعي فيها. فالمسلم دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام. اثنين، ممن هو معصوم الدم هو المستأمن والمعاهد. لكن قد يقول قال، هل كل شخص ليس مستأمن ولا معاهد يجوز أن يقتل؟ أما أفراد المسلمين فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. أما ولي الأمر فيراعي المصالح، أي قد يوجد أيها الأخوة شخص ليس مستأمن ولا معاهد وظالم وباغي، لكن قد لا نقتله ولا يجوز قتله لما يترتب على ذلك من مفاسد، كما ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قتل عبد الله بن أبي وقد جاء بما يوجب قتله ذكر المصلحة، لا أن دمه حرام، لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ما قال إنه معصوم الدم والمال، ولم يقل كما أجاب عن حاطب رضي الله تعالى عنه لما قال وما يدرك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأحيانا يكون الإنسان ليس معصوم الدم، لكن لترتب المفاسد على قتله لا يجوز قتله، أي يصبح قتله حراما وإثما. من يقدر المصلحة؟ هم العلماء، العلماء الربانيون، العلماء الذين يرجع لهم في الملذمات، نعم، وما اختلفتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، ردوا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فيردوا إلى العلماء هم الذين يقررون هذه المسائل الكبرى ولا يرجع لها إلى غيرهم. ومن لا يعرف في هذا الجانب، هذه مسائل أقولها وأختم بها كتاب الجهاد دينا أيها الأخوة ومراعاة لقواعد المصالح والمفاسد، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. ما بقي من وقت أقضيه مع الأسئلة وهي كثيرة جدا كما ترون، ولكن أحاول أن أجيب على أكثرها إن لم أتمكن من الإجابة عليها جميعا. الأخ يسأل يقول فلما بلغ معه السعي فما هو السن؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال 13 عاما، بعضهم قال 10 أعوام، بعضهم قال 7 أعوام. نعم، هذا الأخ يقول أنك أكدت لما ذكر الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بما ابتلي به إبراهيم عليه السلام، أنك قلت أكدت ذلك، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بذبح ابنه. لا أقصد يا أخي الكريم أنه نفر، النبي صلى الله عليه وسلم كل أبنائه قد ماتوا قبل البلوغ، النبي صلى الله عليه وسلم كل أبنائه الذكور ماتوا قبل البلوغ، وهذا أشد. إبراهيم عليه السلام ذبح ابنه، أمر بذبح ابنه ولكن نجاه الله جل وعلا وبقي وأنجب، وإسحاق عليه السلام أنجب. فهذا الذي أردت عندما أقول يا أخي الكريم التشابه ليس من كل وجه والله أعلم. هذا الأخ يتحدث عن موضوع التشبه، هذا يحتاج تفصيل طويل وقد ذكرت إلى هذا. الأخ ذكر مسائل فرعيات ما يتسع الوقت لذكرها فأعتذر عن الإعجاب. هذا بعض يقول بعض الشباب أنه في الطريق يجد كافر يحد في السيارة ويقول أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضطروهم إلى أضيق الطريق. هذا فهم خاطئ للحديث، هذا فهم ناقص. اضطروهم يعني لا توسعوا لهم، أما ما يفعله البعض فهذا حقيقة أعتقد أنه بل يقين أنه غير صحيح، وليس بل قد يترتب على ذلك مفاسد، وهذه مسائل ما صحيحة. اذكر لي يا أخوان أحد الأخوان قصة قديمة طبعا قبل سنوات طويلة. نعم، يقول فيه شخص يقول من شكله لاحظه، يقول بين مكة والرياض المدينة واقف على الطريق السريع، يقول من شكله أنه كافر. أنا ما أعرف لو أحد يعرف بشكله أنه كافر ولا لا. نعم، فيقول مر شباب مجموعة الشباب فلما قرب منه ضرب بطرف سيارته وهو ماشي، قال كافر خليه يموت، لكن جاء ناس وأنقذوه. نعم، ضربوه رموه في ما يدرك أولا حتى لو كان كافر ما يدرك. هذا جاء بعقد أمان، عامل شركة من الشركات، كانت شركة هاتف. نعم، يعمل بشركة الهاتف داخل بعقد أمان، وثانيا أيضا ما يدرك أنه كافر. هذه التصرفات أخوان إذا أطلقت العقل بدون ضابط شرعي للحماس، إذا لم يعد الحماس إلى ضابط العقل والعقل يعاد إلى الشرع ينفلت الأمر. فهذا الذي يقول يحدون السيارات ويحدون الكفار، هذا في نظر ثم ما يدرك أنه كافر. أحيانا قد يكون عاصي، قد يكون الآن حديث دخول بالإسلام، حتى لو كان كافرا أقول بهذه الطريقة لا يصح والله أعلم. يقول هل يجوز قال الكافر الله يهديك مثل اللاعبين؟ اي والله يجوز. الم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا واتي بهم؟ نعم يجوز. الم اذا كان عطس اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقول لهم حتى يقول لهم يهديكم الله؟ بل يستحب ان تدعو للكافر. نعم، الاخ يسال يقول هل المحاضرات الدروس ستخرج في السوق؟ نحاول نحن لكن لا نضمن هذا، لكن الذي اعد به انها موجوده في موقع المسلم. هذا يقول احد الاخوان ينصح يقول اترك البطالين. صدق، نعم، لا تصحب الكسلان في حياته، كم صالح بفساد اخر يفسد، عدو البليد الى الجليد سريعه كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. فنعم، صحبه البطالين من اكثر ما يفسد والله المستعان. هذا اخذ الله خير كتب رساله طويله عن موضوع المراه والمحاولات لتغريبها، ولكن كما سمعتم اليوم الحمد لله هذه البشرى وهذا المتوقع ب إلغاء هذا القرار. أنا أتفاءل لما أقول إلغاء، صحيح أنه الآن صدر أنه تأجيله ما يتعلق بتأنيث المحلات النسائية، ولكن بقية تثبت حتى قبل أتيكم بدقائق ثبت عندي أن هذا الخبر ثابت. نعم، وهذا هو المتوقع والحمد لله. هذه قرارات غريبة، قرارات مرتجلة، قرارات لا تصلح في بيئتنا ولا في بلادنا. يا أخوة الكرام، أنا معي ورقة الآن نتألم والله عندما يعني نسمع هذه الأخبار. اسمعوا، في عام 1965 وصلت نسبة ربات البيوت من مجموع النساء الأمريكيات 15%. يعني ربات البيوت الباقيات في البيوت يخدمن البيوت 15%، و85 آين في الشوارع والمحلات والأسواق النسائية كما يقولون. نعم، لا أقصد الأسواق النسائية، المجمعات النسائية الخاصة، هذا نرحب به ونفرح به وموجود من سنوات وما أحد اعترض عليه، لكن القرار الذي صدر بطريقة والحمد لله قلت لكم الآن صدر قرار بإيقافه. نعم، ونسأل الله أن نكون تمهيدا أصلا لإلغائه، ما نكتفي بالإيقاف، لأن أهل الشر يحاولون ويرددون ولا يستجيبون. نعم، أنا أعرف أن في قرار بدأ صاحبه عام 85 هجري وقدمه عدة مرات ثم صدر عام 1410 القرار ثم أوقف. نعم، من عام 85 هجري صدر قرار 1410 ثم أوقف بعد سنة تقريبا، ثم استمروا وأعيد مؤكدا ويطبق الآن عام 20 تقريبا. لا يكلونهم أهل باطل أخر. نعم، وأهل الخير تجد عندهم تسويف وتأجيل، وماذا فعل العلماء وماذا فعل المشايخ، فأقول 15% فقط. ثم أدركت أمريكا أن هذا خطير جدا، فبدأوا يرفعون النسبة عام 98، يعني قبل حدود 8 سنوات ارتفعت النسبة إلى 45 في البيوت. أدركت أن هذا خطير جدا في داخل أمريكا. نعم، وما زالت مشروعات عمل المرأة عن بعد تتوالى وتشتد وتقوم جمعيات ومنظمات أمريكية بدعمها. هم الآن هم الذين يصدروا لنا، قد يقول قال هم الذين صدروا لنا هذه القرارات، يريدون أن يفسدونها، يريدون بتجربة الفساد التي وقعوا فيها وأفسدوا فيها بلادهم أن نقع فيها. حتى تقول آخر الأخبار أن شركة USAFIS الأمريكية المتخصصة في تشغيل الصالات الرياضية وضعت فواصل بين صالات الرجال وصالات النساء في اليابان الدولة الوثنية الآن ذلك. فإخوة الكرام، هناك هجمة شرسة، لكن لا تيأسوا. يعني قبل أيام يصرح المسؤول عن موضوع تطبيق القرارات النسائية أو الأسواق النسائية الصدرات النسائية أنه لا رجعة في القرار، لكن يخرج المفتي حفظه الله ووفقه في خطبة الجمعة هذه الخطبة الرائعة ويتكلم بوضوح وبجرأة، وهذا هو العهد به، ثم يخرج يشخص على حيدان يوم الجمعة الأخرى في قناة المجد ويقول سيرجع عن القرار. ما هناك قرار، ما في رجعة من قرارات البشر، قال سيرجع عن القرار وهو في طريقه إلى الرجوع، وصدق، ما مر على كلامه يومان إلا وقد فعلا، لأن نتكلم كلام الواثق وحق حقيقة، حق على شيخنا الشيخ المفتي وكذلك سماحة الشيخ المفتي وسماحة الشيخ صالح الحيدان وغيره من العلماء أن نتواصل معهم أن نشكرهم يا أخوان. يعني في ملاحظة، عندما يطلع منكر ما شاء الله بعض الإخوان يدخل على العلماء ويتكلم معهم ويخوفهم بالله، بل بعضهم يغنز القول على بعض المشايخ، بينما عندما يقوم العالم ويفتي هذه الفتوى العظيمة أو يقف المفتي في هذه الفتوى أو يقف أحد أئمة الحرم بخطبة وقف بسببها أو كذلك الشيخ صالح الحيدان تكلم في نور في الجواب الكافي، من يذهب إليه يشكره؟ ولا ينتظر جزاء ولا شكورا، يقوم بواجبه، لكن حق علينا أن نشكره، أن نتصل به، أن نثني عليه، أن نرسل الخطاب. يا أخوان، في ملحظ أكون واضح معكم، يحدثني في أحد كبار المشايخ أمس يقول بعض الناس من يوم قال سيأتيك فلان أعرف أنه سينقذ. نعم، أنه سينقذ، ما في قلة أن يأتي واحد ويشكرك. والله يقول واحد والله أنه دخل على أحد الأشخاص مرة، يقول متحفظ شو يقول، ماذا سيقول؟ يقول جلست يسلم قال استأذن، يقول استغربت، هذه نادرة أن يجي فقط يسلم عليك ولا يشكرك، كأننا ما نلتقي بمشايخنا أو بالمسؤولين إلا من بعض التقريع وباب الكلام وباب نعم نعم. حتى يذكر واحد قصة طريفة، يقول ان واحد قال لزوجته انت دائما جب جب، ما يوم من الايام قلت خذ، قال خذ السراج اصلحه. نعم، لا بد نتواصل مع المشايخ. فانا اقول حقيقة ايها الاخوة، ايقاف هذا القرار والله يسر المؤمنين، لان له ابعاده والحملة الشرسة الخبيثة في الصحف على هذا الموضوع وغيره هي درس لهم الآن. هذه بلاد التوحيد وقدر الكون، نزل فيها القرآن وبعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وقدرها الإسلام. نعم أيها الأحبة، قدرها الإسلام، حتى في الأحاديث الصحيحة إن الإيمان لا يأذر إلى المدينة كما تأذر الحية إلى جحرها، وكذلك إن الإيمان بين يأذر بين المسجدين، والدجال لا يدخل، الدجال لا يدخل مكة والمدينة، هذا بلد الإسلام. إذا أحد لا يريده يخرج، إذا راق عليه هذا الإسلام وتطبيق الإسلام فليخرج. فما أحوجنا إلى الوقوف مع مشايخنا ومع المسؤولين، وشكر من صاحب الشكر، كما أننا نقول الذي أخطأ نقول أخطأت. نعم، لكن من الذي يشكر؟ يشكر فعلا الذي أوقف القرار، ليس الذي أعلنه. الذي أعلنه ما كان يريد أصلا إيقافه ولا يستحق الشكر، ومع كل أسف وصف المعارضين له بأنهم خفافيش. ما هم خفافيش؟ كبار العلماء، أهل الديانة، والله المستعان. فلننتبه أيضا، فهذه مسألة يعني واحد اتصل بي اليوم يقول هل ترى أننا نذهب نعم ونشكر نذهب إلى فلان نزور ونشكر على إيقاف القرار؟ لا لا، اذهب واشكر المسؤولين الذين أصلا هم الذين أوقفوا القرار، واشكر العلماء الذين كان لهم موقف، أما الذي أصلا يطالبون به ويدافعون عنه ثم أجبروا على إيقافه هذا لا يشكر. فأقول المسألة أيها الأحبة لا تتساهل في أي عمل مبارك بالأسلوب الطيب، بأسلوب برقية، خطاب، رجوع للمسؤولين. نحن لا نريد كما قلت قبل قليل أن من الخطأ الإنكار بالطرق غير الشرعية، حتى قتل الكافر بطريقة شرعية لا يجوز، كذلك أيضا يجب أن نتحرك وأن نعمل ونحاول ونجاهد. وأبشروا الأمة فيها خير، رجال، نساء، كبار، ونسأل الله أن يصلح الأحوال. هذا الأخ يسأل عن قضية في الصلاة طويلة ويقول أن أحد الأشخاص كنا في مجلس فأفتى أنه إذا جئت للمكان تريد تصلي المغرب لكنك وجدت قوما يصلون العشاء وأنت مسافر صلي معهم العشاء ثم صلي المغرب، هذا قول مرجوح. والأخ يقول أريد فتوى، يمكن أخذ الفتوى من الشيخ عبد الله بن جبريل أو من كبار العلماء، يقول حتى أعلنها في الطرق. فأشكر الأخ على سؤاله وعلى اهتمامه، وهذه الفتوى التي نسبها لأحد طلاب العلم ولن أذكر اسمه ولا أريد ذكر اسمه، أقول هذه الفتوى ضعيفة، أن الصحيح أنه يصلي معهم ما يتعلق به، لو كان يصلي من العشاء يصلي المغرب. نعم، إن كانوا يقصرون يأتي بركعة ثالثة، إن كانوا يتمون فإذا قاموا للرابعة يجلس ويسلم أو ينتظر. نعم، أما الفتوى كما قال يطلبها من كبار المشايخ وإن شاء الله تعدلها. هذا الأخ يذكر شريط للشيخ يوسف الأحمد عن أمر معروف النهي عن المنكر، يقول دورة أقامها موجودة في التسجيلات اسمها الحسبة وهي جميلة. نعم أنصح بها. وكذلك نحن مقبلون أيها الأخ الآن على العطلة، كثير من الرسائل جاءتني، وضع برامج في العطلة ودعوة الناس وتوزيع الأشرطة في المحطات والتبسم، محاولة الدعوة بأسلوب طيب وهدوء إلى الطيب من القول. أنتم مسافرون، خذ معك مجموعة من الكتب، مجموعة من الأشرطة، وما يدرك أخي الكريم أن سبب هذا الكتاب أو سبب هذا الشريط يهتدي رجل، يهتدي إنسان. أذكر أن أحد كبار المغنين مسافر المنطقة الشرقية، كان يوم من الأيام يمشي في شارع الرياض أظن أو مدينة من المدن، واحد أعطاه شريط، تقول رميته في الدرج، يعني غير مبالي فيه، كان مغني من المغنين. يقول ذهبت إلى المنطقة الشرقية، تعطلت السيارة علي، فاتصلت بالجوال أطلب من يأتي يعني مساعدتي. يقول طبعا لم يأتي أقل شيء قبل ساعة ساعة ونص. يقول انتظرت ملابس فأتحرك بالأوراق عندي، وجدت الشريط، فأدخل الشريط في السيارة وبدأ يستمع، فكان سبب هدايته شريط. يقول من فترة معي، غبر معي، وما فكر أن يستمعه يوم من الأيام. حقيقة أيها الأخ هذا خير موجود، ففرصة زيارة الشباب الأرصفة في المنتديات، يعني الواحد منا إذا ذهب لمكان سياحة مثلا في أقصد في مداخل المملكة، الله يعفو عنا كم يقع الإنسان في خطأ في منكر، حاول أن تكثر بأن تعمل خير، توزع كتاب، توزع شريط بالأسلوب المناسب بالأسلوب الطيب، تتكلم مع هذا وتناقش هذا وتنصح هذا، وما يدريك ماذا يحدث بعد ذلك، يكفي أنك قمت بما أمر الله جل وعلا. هذا أخي يتكلم عن حماس ويقول في أحد المشايخ طلع بيان عن حكومة حماس وهل ستطبق الشريعة ولا لا، أحب أتحدث في هذا، ولكن أقول في موقع المسلم نزلت اللقاء مع خالد مشعل، ومن أراد أن يستمع إليه. ومع ذلك الذي أعرفه أن عدد من المشايخ أرسلوا رسائل لحكومة حماس بالمناصحة وبيان وجوب تحكيم شريعة الله جل وعلا بحدود طاقتهم وقدرتهم، وهذا هو واجبنا والله أعلم. نعم، ولا نتعجل الأمور. هذا أخي يقول هل يجوز إقامة كنائس في بلاد المسلمين؟ لا يجوز، وقد تحدثنا عن هذا في الأسبوع الماضي. نعم، هل يجوز الصلاة على تارك الصلاة تهاونا وليس جحدا؟ الصحيح أنه نقول لا يجوز، لأن القول الراجح أن حتى تارك تهاونا كافر، لكن إذا علمت إنسان أنه تارك الصلاة تهاونا أنت لا تصلي عليه، لكن نظرا للقول الآخر أن تارك الصلاة تهاونا نعم ليس بكافر، فلا تقول أنك لا تصلي عليه لأن هذا يحدث فتنة والله أعلم. هذا الأخ يسأل عن الإغماء، ما هي حدوده؟ اختلف العلماء في الإغماء الذي لا يوجب الصلاة، بعضهم قال 3 أيام وبعضهم قال يوم وليلة، والذي يظهر لأنه إذا زاد الإغماء عن يوم وليلة فلا تجب الصلاة، وهي مسألة خلافية قديمة والله أعلم. هذا الأخ يتكلم عن يقول مقبلون على كأس العالم والتعلق بالرياضة وغيرها، سبقا تحدثت بهذا والله المستعان. هذا الأخ يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيموا تؤمهم. وهذا دليل على فقه هذا الأخ جزاه الله خيرا. يا أخي في فرق بين الأمرين، في فرق بين تمني لقاء العدو أو أن تنوي أنك إذا جاءك العدو تقاومه، أو إذا احتل بلاد بلاد المسلمين أن تغزو. ففرق بين المسألتين. وكذلك أيضا جهاد، حتى جهاد الطلب، يقول الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لاحظوا كتب كره لكم، كلمة كتب تبين حديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شوك نفاق، وقوله وهو كره لكم يؤيد حديث نعم ويتعارض مع حديث لا تتمنوا لقاء العدو. والله المستعان. الأخير كيف نفرق بين التعصب لعالم من العلماء واتباع عالم من العلماء؟ فرق بين التعصب يا أخي الكريم والاتباع. التعصب هو أن تأخذ أقواله الراجحة والمرجوحة، أما التقليد أو الاتباع أو الثقة أن تأخذ من أقواله ما وافق الحق. فإذا جاء قول آخر معه الدليل من عالم آخر ولو من طلابه أخذت به. هذا هو الفرق بين المتعصب وبين غيره، والله أعلم. الأخ يقول آمل أن مشايخنا أن يسعوا في تقليل المنكرات. مشايخنا يقومون بما يستطيعون، ولكن نحن علينا كل واحد منا مسؤولية. من السهل أن أجلس وزع الألقاب على المشايخ وعلى غيرهم، نعم صحيح حتى نناصح المشايخ، لكن نحن ماذا قمنا، ماذا فعلنا، ماذا أدينا؟ أحد المشايخ يقول اليوم جلست أسأل نفسي لما ألغي القرار ما هو الدور الذي قمت به لإلغاء القرار. يقول هل كنت من المتفرجين؟ هل كان له دور في ذلك؟ هل كتب نصيحة؟ هل كتب المسؤولين؟ هل خطب خطبة؟ هل تكلم بكلمة؟ فالله المستعان. هذا الأخ يسأل عدة أسئلة ما تسع الوقت لها في قضايا المنكرات والفواحش وعمل الهيئة، فأعتذر على الإجابة. نعم. يقول هل يجوز السلام على القاضي من قبل شخص له قضية عند هذا القاضي؟ نعم السلام لا يدخل في قضية الهدية، الممنوع الهدية حفظك الله، أما السلام فيجب. نعم طبعا أنه يستحب لكن يجب رده. يقول ماذا يترتب على انتقاض عهد الكافر؟ تترتب على الإحكام التي وردت في الشرع، إذا انتقض عهده انتهى الأمر. هل تعقد الذمة في جزيرة العرب؟ هذا أيضا تحدثنا فيه وبيناه قبل قليل. نعم وما حكم إحضارهم أيضا إلى جزيرة العرب؟ أيضا هذا فصلت فيه قبل قليل والله أعلم. هذا أخي يتكلم عن بعض الشاعرة وهل هم من أهل السنة أو ليس من أهل السنة. قلت كلام شيخ الإسلام، الصحيح أن الأشاعرة إذا أردنا هل هم من أهل السنة في مقابل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين هم على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح لا يعدوا من أهل السنة هنا، الأشاعرة والمعتزلة من الفرق المتبعة. ولكن إذا أردنا أن نقول في مقابل الرافضة أو غيرهم فهنا نعم، والقرامطة يقال إنهم من أهل السنة عموما جملة. ولذلك يحمل قول شيخ الإسلام يقول إذا جئت لبلد ليس فيه إلا الأشاعرة والرافضة فأهل السنة في ذاك البلد هم الأشاعرة، لا يقصد أنهم أهل السنة التي بمعنى الدقيق المصطلح الخاص، كلا، إنما يقصد أنهم في مقابل الرافضة فهم كذلك والله أعلم. سأختصر فيما بقي لأن الوقت يضايقنا. الأخ يتكلم عن الأسرى ويقول فيه تساهل في متابعتهم والدعاء لهم، وأكد على كلام الأخ والاستمرار في مواصلة أهلهم. الأخ يذكر طبعة لكتاب أحكام أهل الذمة الذي أشرت إليه في الدرس الماضي لابن القيم، يقول دار رمادي، يقول دار رمادي موجود فيها الكتاب جزاه الله خيرا. أيضا الأخ يقول إن بالنسبة هناك عدد من الكتب بتتبع ما قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله لم أجده، يقول في كتاب للشيخ صالح آل الشيخ، كتاب للشيخ عبد العزيز الطريفي وغيرها. نعم أعرف أن في أكثر من كتاب كلها تبعت وبينت ما قال فيه الشيخ لم أجده. الأخ يقول كيف نقول للكافر، نرد الكافر نقول عليه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نقول له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وأنتم تقول لا يجوز تعزية الكافر لأنه لا يدعى له بالرحمة؟ أو فأقول لا طبعا، لأنكم تقول لا يدعى للكافر بالرحمة. فرق بين الميت والحي، الميت مات على كفره فكيف يدعى له بالرحمة؟ أما الحي فكما تقول اللهم اهده فمن الرحمة أن يهدى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من الرحمة والبركة والسلام أن يهدى. فهذا هو المراد. ففرق بين أمرين حضركم الله. هذا سؤال غريب جدا. يقول الأخ: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهانا أن ندعو على أنفسنا، أو أن ندعو على أولادنا، أو أن ندعو على أموالنا، ولم ينهنا أن ندعو على زوجاتنا، خاصة إذا كان الدعاء هو السلاح الوحيد الباقي على أيدينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حقيقة والله غريب يعني. هذا سؤال فعلا جزاه الله خير. يعني مشكلة، واحد ما بقي من سلاح على مع زوجته اللي يدعو عليها، هذه مصيبة الحقيقة. وأقول: لا، لا تدعو يا أخي الكريم لا على زوجتك ولا على أهلك ولا على إخوانك. وذكرت أن إبراهيم عليه السلام لم يدعو على أحد حتى على الكفار، والله المستعان. هذا ما يتعلق في هذه الأسئلة، والحمد لله يعني مررنا على أغلب الأسئلة والوقت قد انتهى. وإن شاء الله نواصل الآن مع ملة إبراهيم ما بعد الأذان، وكذلك ما بقي ما بعد الصلاة. وأكرر ما قلته أن الدرس إن شاء الله يبدأ من أول أسبوع من الدراسة. نسأل الله أن نلتقي على خير، وأن يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على الحق.